الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، هذه الترجمة تتعلق بها جملة من المسائل، تتعلق بها جملة من المسائل. مسألة الأولى مناسبة التبويب، ولعل المناسبة عندك ظاهرة، لأن الوليمة انتهينا منها سابقا، وإذا قلنا الوليمة تكون بالدخول على ظاهر السنة، فما بعد ذلك إلا المعاشرة بين الرجل وامرأته، وهذه المعاشرة ليست منفصلة عن الدين، بل هي محكومة بالشرع، وحينئذ يحتاج إلى بيان أحكامها، فلأجل هذا ترجم بهذا باب عشرة النساء. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الباب، يعني لما يقول لك باب عشرة النساء، يعني تقدير الكلام هذا باب سأذكر لك فيه ماذا؟ أحكام عشرة النساء. وبهذا تعرف أن المقصود الأصلي هو بيان الأحكام هنا، فالمعيار هنا والضابط هو شيء الذي له حكم سيذكر، أما أبواب الآداب وما إليها فذاك نظر أوسع، ربما تمر بعض المناسبات له، ربما يمر بعض الذكر له، لكنه ليس المقصود الأصلي. وحينئذ فنقول إن الشخص الذي سيتزوج يحتاج إلى معرفة الأحكام أول شيء، وسيحتاج أيضا إلى معرفة الآداب أوسع من الأحكام، وسيحتاج إلى معرفة الهدي النبوي في عشرة النساء، وسيحتاج إلى معرفة خلاصة ما يتوصل إليه المختصون والمهتمون في أبواب التربية والتعامل وما إلى ذلك فيما يتعلق بالتعامل بين الزوجين. وبهذا تعرف أن الذي يريد يتزوج نقول له أول شيء تقرأ هذا، ثم تقرأ أيضا تفتح مثلا رياض الصالحين أو تفتح غيره من الكتب، حتى بعض الكتب الكبار فيها أبواب بهذا التبويب عشرة النساء أو شبه هذا العنوان، فتعرف به عموم الأحاديث والآثار الواردة في هذه الأبواب، وتحتاج أيضا إلى نظرة أشمل وأجمل، يعني أكثر إجمالا، تنظر يعني عموم خلاصة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، فهذا تعرفه من مثل كتاب ابن القيم الذي يسميه الحنابلة دائما يتداولون باسم الهدي، يقول ذكره ابن القيم في الهدي. وش هو الهدي؟ الذي هو زاد المعاد. وتعرفون ابن القيم رحمه الله إذا مر على موضوع وكتب فيه خصوصا ما يتصل بمثل هذا الأمر، فيجمع لك شيئا قد تفرق عند غيره، ويذكر لك خلاصات وفوائد مهمة. فلذلك من المهم أن نقول تكمل، لابد حتى تكمل النظر في هذا، تنظر في مثل هذا، ثم تنظر فيما توصل إليه المعاصرون في دورات التعامل بين الزوجين وفي الكتب المتخصصة بهذا وما إلى ذلك، لأنها تعينك على يعني حسن العشرة، سواء كان الإنسان زوجا أو كانت زوجة حتى، فهذا يعينهم على حسن العشرة. إذن هذه المسألة الثانية، وهي ما مضمون هذا الباب؟ مضمونه كما ذكرت لك. المسألة الثالثة أن من الحسن أن تتنبه إلى أن كل شيء تفعله أو تتركه أو تعايشه أو تزاوله، كل شيء له أحكام، فهذا اللبس الذي تلبسه له حكم، جلوسك هنا له حكم، استعمالك للجوال وأثناء الشرح له حكم، وهكذا. طيب، كل شيء من شيء تفعله تترك، كل شيء له حكم. وحينئذ تعرف أن كثيرا من الناس يغفلون عن أن سائر أفعالهم لها أحكام في الشريعة، فتجد أنه يعني يدخل إلى باب التعامل بين الزوجين. وأحيانا شخص قد اشتغل زمنا بتحصيل العلم ويقول أنا قلت للزوجة كذا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وقلت للأولاد كذا وكذا وكذا، ولا يلتفت ولا يفكر أن شيئا من هذه الأشياء التي يقولها ويفعلها له حكم في الشرع، ربما انتبه إلى بعضها وغفل عن بعضها. وهذه غفلة تصيب كثيرا من الناس مع الأسف في هذا الزمان المتأخر، يظن أن التعبد لله هو في الصلاة التي يقيمها في المسجد، فإذا خرج باع ولم يلتفت إلى أحكام البيع، وآجر ولم يلتفت إلى أحكام الإجارة، ورهن ولم يلتفت إلى أحكام الرهن، ناهيك أنه ربما وقع في غصب شيء من المال أو كذا، أو في شيء زواج جائز أو محرم أو كذا، لا يفكر في شيء من ذلك. فبعض الناس يقع فيما يسمى العلمانية وهو لا يشعر، يفصل الدين عن حياته وهو لا يشعر، فقط يمضي في شيء، يعرض لك عقد يقول ايش رايك بهذا العقد، هل انا حميت نفسي بهذا العقد او لا؟ تقول قبل حماية نفسك عندنا شيء مهم، انه هذا العقد انت يعني هذا العقد ما هو، هو إجارة ولا شراكة؟ أنت ستطبق عليه أحكام الشركة أو أحكام الأجرة حتى نعرف ماذا سنطبق عليه من أحكام، عقد مضمون ولا عقد أمانة ولا ما هو بالضبط؟ تجد أنه لا يلتفت لشيء من ذلك، رجل محافظ على صلاته وخير وطيب بس ما يلتفت لشيء، ولم يخطر ببالي هذا الشيء. الذي يخطر ببالي هو كيف أحمي نفسي أنا في هذا العقد، أن الطرف الثاني لا يكون له علي مدخل. فلاحظ أنه حينئذ يصير يفكر في حقه أكثر، نسأل الله السلام والعافية، مما يفكر في حق الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه هي المسألة كم رقمها قلنا؟ الرابعة. المسألة الرابعة والثالثة هي أن كثيرا من الناس يغفل عن أحكام هذه الأبواب، وهذه أحكام مهمة لابد أن ينتبه لها. المسألة التي تليها كم صار رقمها؟ الرابعة. المسألة الرابعة تعرف يعني من المهم أن تعرف الأصل في هذا الباب. الأصل في هذا الباب قول الله جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا هو الأصل في هذا الباب، لهن للزوجات مثل الذي عليهن، لهن للزوجات عليهن واجب عليهن، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمرد هو المعروف. قال: وللرجال عليهن درجة. فحينئذ تعرف أن الأحكام التي تذكر في هذا الباب الأصل أنه في شيء يجب للزوجة وفي شيء يجب على الزوجة، والأصل التساوي في الجملة في هذه الأحكام، ولكن للرجال عليهن درجة. ولهذا تجد الآية الأخرى تفسر أكثر لما قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا أصل في هذا الباب. وحينئذ فمثلا ستجد أن من التفاريع التي تبنى على هذا أنه يأتيك في أثناء هذا الباب أن مثلا المرأة لا تسافر إلا بإذن زوجها، ولا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، بينما الرجل يسافر بدون إذن زوجته ويخرج عن البيت بدون إذنها، وهي لا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، هو يصوم إن شاء وهي شاهدة بإذنها وبدون إذنها، للرجال عليهن درجة. هذه هي القوامة الشرعية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لعباده كلهم، اختارها الله سبحانه وتعالى لعباده كلهم بناء على ما جعله فيهم من الاستعدادات وما إلى ذلك. فمهما اجتهد البشر في الوصول إلى غير هذه النتيجة فإنها نتيجة باطلة وخطأ مسبقا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بمصالحهم جل جلاله. خلاص نكتفي بهذه الأمور، بقية الأمور تأتي إن شاء الله تبعا. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء، العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف. لاحظ الزاد قال العشرة، يعني ذكر قال يلزم إيش؟ العشرة المصدر، ففسرها بإيش؟ بالفعل. قال أي معاشرة الآخر. هذا كثير يأتي في المتون، كثير يأتي في المتون، لأن الذي يلزم هو فعل، الذي يلزم فعل شيء تفعله، فلذلك يفسرون بالفعل. قال بالمعروف، قال فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذن ومنه. إذن ما معنى ما هو هذا الذي يلزمه، ما كيف تقريبه؟ قال تقريبه كالآتي: واحد، لا يمطله بحقه، لا يمطله بحقه، يعني لا يؤجل حقه. وهي تقول له علي كذا وكذا، لكنها تؤجل كثيرا، تعد وتؤجل، وكذلك هو العكس. فهذا قبل بذل الحق، هذا لا يمطله بحقه. لا يمطله يعني يحرم عليه أن يمطله بحق، لأنه قال يلزم كل من الزوجين عشر معروف. ثاني قال ولا يتكره لبذله، هذا في أثنائه، لا يتكره لبذله يعني بل يبذله ببشر وطلاقة وما إلى ذلك. ثالث قال ولا يتبعه أذن ومنه، هذا متى؟ بعده. فلا يتبع الواجب عليه بعده أذن ومنه، فلا يقول أنا فعلت كيت وكيت، وهي تقول أنا فعلت لك كيت وكيت قبل خمس سنوات، قبل سبع سنوات، هكذا. طيب يقول لا يتبعه أذن ومنه. فهذه هذه أمور واجبة، لا يمطل بالحق ولا يتكرر البدل ولا يتبع أذن ومنه. قال لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني هذه الآيات جاء بها الشيخ ليستدل بها على هذا الذي ذكره لك، فكأنه يقول لك هذا الأمر المعاشرة بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يخالفه المطلوب الحق أو التكره للبذل أو اتباعه أذن، أو اتباعه أذن ومنه. ولا قال وينبغي إمساكها مع كراهته لها. ينبغي هنا بمعنى يستحب، ينبغي هنا بمعنى يستحب، فلا يجب عليه أن يمسكها إذا كان يكرهها، وإنما يستحب له ذلك. وبهذا تعلم يا عبد الله أن ينبغي في كلام الفقهاء ليس معناها الواجب دائما، لا يقال ينبغي يعني يجب، أو لا ينبغي يعني لا يجب. طيب، فإن هذا ذكره بعض العلماء قاعدة في كتاب الله تعالى، يعني في الاستعمال القرآني، لكن في كلام الفقهاء، في استعمال الفقهاء لا، يذكرون ينبغي بمعنى يستحب، ولا ينبغي لا يستحب، وهكذا. قال ينبغي إمساكها مع كراهته لا، لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن هذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. وعمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل قال إني أريد أطلق زوجتي، سأله لماذا؟ فقال إنني أكرهها، إن لا أحبها. قال ويحك، وكل البيوت تبنى على الحب، أين التذمم؟ أين التذمم وأين الوفاء وما إلى ذلك؟ فهذا قدر مستحب. وأيضا مما يستحب في حق كل من الزوجين، ولم يذكره الشيخ عندك، مما يستحب في حق كل من الزوجين أن يحسن خلقه مع صاحبه، وأن يترفق به، وأن يتغافل عن زلاته، وهذا الأمر وإن كان مستحبا في حق كل واحد من الزوجين تجاه الآخر، إلا أنه أكثر تأكدا في الزوج منه على الزوجة، أكثر تأكدا في الزوج منه على الزوجة، خصوصا ما يتعلق بالتغافل عن الزلات، ويعني عدم التدقيق، كما يقول النخعي قال كانوا يقولون فلان فيه غفلة السادة، فيه غفلة السادة، يقول سادات الناس يتغافلون. الإمام أحمد لما قيل له أن فلانا يقول إن تسعة أعشار العافية في التغافل، قال وأنا أقول العافية كلها في التغافل. هذا في حق التعامل مع كل الناس، لكن في تعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها هذا يظهر آكد، هذا يظهر آكد. وأنا أقول لك خصوصا في حق الزوج نفسه، خصوصا في حق الزوج. لماذا؟ لأن المرأة يعرض لها ما يعرض للنساء، أحيانا يعرض لها يعني شيء يؤثر في نفسها، ترى في أشياء تؤثر في النساء، يعني أنت رجل ما يؤثر فيك لما أقول ما شاء الله طاقيتك جميلة، طيب هذا ما يؤثر فيك، تريد مثلها أو لا؟ بس طيب يا تمشي مع القاعة تخرج تنسى هذا. المرأة لو قيل لها طاقيتك جميلة ربما تقول بعد 5 سنوات للزوج هذه الطاقية التي أنت قلت إنها جميلة قبل 5 سنوات. شو هذا؟ شيء يسير، يعني أنه هذا كلام يسير مؤثر إن كان حسنا وإن كان سيئا، إن كان حسنا وإن كان سيئا. فالذي ينبغي أن الإنسان يحمل على هذا، يعني يحمله على التغافل، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها، في رواية مسلم استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، الرواية وكسرها طلاقها أو كسرها طلاقها. وأيضا عند الترمذي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان عندكم جمعان، يعني كأنها أسيرة عند الإنسان، كأنها أسيرة عند الإنسان. وفي الصحيح أيضا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها شيئا ترى في شيء آخر ترضى، وما ما في أحد كامل، ما في أحد كامل. وكما أنت لا تحب أن يدقق عليك فأيضا أنت ما تدقق على الطرف الآخر، الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج، يعني لما يقول هي في لكن فيها كذا وكذا، وأنت يا فضيلة الشيخ هل أنت كامل يعني حتى نقول إنه وأنا أعطيك فائدة تتعلق بهذا الأمر، خصوصا إذا أوجس الإنسان تقصيرا في حقه، إذا أوجس تقصيرا في حقه أو خطأ أو ما إلى ذلك. حاول دائما إذا حصل خطأ من أي أحد خصوصا من الزوجة والولد ألا تبادر بالعقاب في نفس اللحظة، أجل العقاب قليلا، افعل مثل ما كان يفعل عمر بن عبد العزيز، يقول كان إذا غضب على واحد وهم به قال ارفعوا عني ابعدوا عني 2-3 بعدين هاتوا، فإذا جاءوا به بعد فكر الآن، يفكر يعني ما الذي فعله وما العقوبة المناسبة له. لكن إذا الإنسان غضب وصار مباشرة في نفس الوقت تأتي العقوبة، أحيانا تكون العقوبة مقاسها أكبر من الخطأ. هذه فائدة أزعم أنها مهمة. وثم فائدة أخرى تكمل هذه، ألا وهي أن الإنسان إذا هم بشيء يتعلق بتأديب لزوجته أو عتاب أو نحو ذلك، فافترض أو تذكر أن أختك عند إنسان قد تزوجها أو بنتك عند إنسان قد تزوجها، فما الذي ترتضيه لأختك لو زلت أو بنتك لو زلت؟ فهذا هو الذي يفعله أنت، فالذي تحبه أنت لأختك وبنتك الناس يحبونهم لأخواته، يحبونه لأخواتهم وبناتهم. قال رحمه الله تعالى ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، هذا الشيء الذي يلزمه، فإذا كان شيئا لازما فإنه يحرم عليه أن يمطل به. ما الشيء الذي يلزم؟ سيأتينا بعد مزيد توضيح له. قال والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم. وهذان أمران أشار إليهما في الأول، لكن الشيخ أعادهما هنا تبعا للزاد. إذن صار خلاصة ما يذكره الشيخ الآن تأسيسا في هذا الباب هو أن الذي يلزم كل واحد من الزوجين للآخر أداء الحق، هذا القسم الأول. الثاني عدم المطل فيه والتكره له. والثالث لا يتبع المن والأذى، لا يتبع المن والأذى، هذا كل واحد من الزوجين. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. اكتب عندك عنوانا فوق هذه، اكتب شروط وجوب تسليم الزوجة لزوجها. السلام عليكم. شروط وجوب تسليم الزوجة لزوجها. قال وإذا تم العقد، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول هو العقد، فإذا عقد عليها هذا هو الشرط الأول. قال لزم تسليم الزوجة الحرة، هذا يخرج الأمة، هذا الشرط الثاني أن تكون حرة، فالأمة لا يجب تسليمها على ما سيأتي من تفصيل. قال التي يوطأ مثلها، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث. ومن التي يوطأ مثلها؟ قال وهي بنت تسع، وهي بنت تسع. لاحظ أن الزاد قال التي يوطأ مثلها، فاحتمل أن مراده التي يوطأ مثلها فيختلف باختلاف البنات طيب أو النساء، ويحتمل أن مراده التي يوطأ مثلها هذا إجمال يريد به بنت تسع، يعني هذان قولان في المذهب، يحتمل هذا أو هذا، لكن صاحب الروض وجه أن المراد بنت تسع، قال وهي إيش؟ بنت تسع، وهي بنت تسع. هذا قاعدة دائما، إذا قالك التي يوطأ مثلها هذه كم عمرها؟ بنت تسع، والذي يطأ مثله ابن عشر، ابن عشر. قال وهي بنت تسع، ولو كانت نضوة الخلقة، ولو كانت نضوة الخلقة أي ولو كانت هزيلة الخلقة، ولو كانت ضعيفة جدا في جسدها، فإن قلت طيب إذا كانت ضعيفة جدا في جسدها فربما أضرت بها المعاشرة، خصوصا إذا كان الفرق بينها وبين زوجها فرق كبيرا في الجسد، فما التوجيه الشرعي حينئذ؟ لاحظ إيش قال، قال ويستمتع بمن يخشى عليها كحائضا. يقول هذه نقول يلزم تسليمها، لكن لا يجوز له أن يطأ كما تطأ عموم الناس، عموم النساء، وإنما يستمتع بمن يخشى عليها يعني من الضرر بالوطأ كحائض، أي كصفة الاستمتاع بالحائض، أي كصفة الاستمتاع بالحائض. فالذي يمنع منه هذا كالذي يمنع منه من يطأ الحائض. وأنت تعرف أن المذهب في شأن الحائض هو اجتناب الوطء فقط، اجتناب الوطء فقط. قال في بيت الزوج متعلق بالتسليم، يعني هذا الجار والمجرور في قوله في بيت الزوج متعلق بالتسليم، التسليم أين يكون؟ في بيت الزوج، ماشي؟ يعني أنها لو أنهم قالوا نسلمك إياها، لكن نسلمك إياها عندنا في البيت، غرفة في بيت أهلها، فهل هذا تسليم شرعي تترتب عليه الحقوق الشرعية وما إلى ذلك؟ نقول لا، هذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك. قال إن طلبه، أي طلب الزوج تسلمها، هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع، أن يطلب الزوج تسلمها. أما إذا لم يطلب تسلمها وتأخرت في ذلك فليس له مثلا أن يمنع عنها النفقة وما إلى ذلك. قال ولم تشترط في العقد دارها وبلدها، هذا الشرط الخامس، وتقدم لك سابقا إذا اشترطت دارها وبلدها فإنه يوفي لها بالشرط، فإنه يوفي لها بالشرط. قال فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. ثم قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطاء. يقول لك لا يلزم ابتداء تسليم من فيها مانع، من فيها مانع يمنع الوطء. وهذا من المصنف رحمه الله إشارة للشرط السادس، إشارة للشرط السادس، وهو ألا يكون في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها، ألا يكون في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها. طيب قد يقول لنا أواب الآن، الشيخ يقول ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، السؤال الآن، ويقول إنه عقد عليها ثم أحرمت فطالب الزوج بتسليمها، فهل يلزم أن يسلم إياها؟ لا يلزم، لا يلزم الابتداء. طيب أرأيتم لو كان قد عقد عليها منذ مثلا 6 أشهر واستلمها ثم ذهبوا وأحرموا، فهل يفرق بينهم؟ لا يفرق بينهم. هذا لأجل هذا قال لك الشيخ ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، حتى ما تقول له أنت طيب هل تقصد أنه إذا كانت محرمة هذا يفرق بينهما دائما؟ قال لا، أنا أقصد بس الابتداء، أول مرة التسليم الأول لا يكون وهي محرمة، لأن هذا فيه مانع شرعي، صح؟ ومريضة، مريضة إذا كان يرجى زواله فإنه لا تسلم الآن، بل ينتظر حتى تشفى. وصغيرة، معناها صغيرة هيش؟ يعني دون تسع، دون تسع. وحائض واضح هذا فيها مانع شرعي. قال ولو قال لا أطأ، يعني لا يلزم التسليم حتى ولو قال إيش لا أطأ. ولاحظ أن الشيخ قال لا يلزم التسليم، يعني لا نلزم أهلها ولا نلزمها هي بالتسليم. أما لو كان أهلها راضون قالوا ما عندنا مشكلة، هو قد عقد عليها من قبل وهذا استلم، بس توافقوا في مكة فقالوا استلمها وهي محرمة، لكن لا تعاشرها إلا بعدما تحل من إحرامها. هو راضي، هم راضون، هي راضة، ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. يعني نحن لماذا قال أنه لا يلزم ابتداء تسليم المريضة أو الصغيرة وكذا؟ لأن هذا مظنة الأذى، مظنة وقوع الأذى. يقول الشيخ لو صار فيه دعوة بينهما، لو صار فيه دعوة بينهما، هو يقول وطئي إياها لا يؤذيها وهي تقول إن وطأه يؤذيها، يقول إن أنكر الزوج يعني أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. عليها البينة يعني على الزوجة البينة. لماذا هي التي عليها البينة؟ ها؟ لأن الأصل العدم، الأصل أن ذلك لا يؤذي، الأصل أن ذلك لا يؤذي. قال وإذا استمهل أحدهم أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة. يقول إذا استمهل أحدهما، إذا استمهل يعني طلب الإمهال أحدهما، يعني عقد على المرأة فقالوا قال سلموني، قالت لا يعني قليلا بس حتى تجهزوا وما إلى ذلك. طيب أو صار العكس، يعني عقد على امرأة فقالوا استلم امرأتك، هي زوجتك، يلا تشغل السيارة خذها معك. قالوا اصبروا شوي أنا بس أرتب بعض أموري ثم أتيكم. قال إذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة. يقول الغالب أن الإنسان لا يكون مستعدا هكذا مباشرة، الغالب أنه يحتاج إلى شيء من الاستعداد، فلأجل هذا يمهل العادة. وقال الشيخ منصور في الكشاف كل يومين والثلاثة، يعني هذه أمثلة، يعني أمثلة وإلا المرد العادة. لكن شوف إيش قال الشيخ، قال لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له. جهاز، جهاز، الجهاز قالوا هو ما يتهيأ به للزواج، قالوا هو ما يتهيأ به للزواج. قال فلا تجب المهلة له، فلا تجب المهلة له، يعني ما يجب إذا كان لأجل الجهاز فإن لا تجب المهلة. قال لكن في الغنية، الشيخ عبد القادر الجيلاني قال لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك، يعني يستحب للزوج أن يجيب إذا طلبت الزوجة ذلك، ويستحب للزوجة أن تجيب إذا طلب الزوج ذلك. أنت معك ابن قاسم يا شيخ؟ أنت ابن قاسم ولا أنت يونس ابن قاسم؟ شوف إيش قال عند قولي لا لعمل جهاز، ما تجهز به إلى بيت الزوج، ما تجهز به إلى بيت الزوج، أي عمل الجهاز وكذا المساء. أي هو يعني الجهاز قالوا ما تجهز به العروس، طيب ما يتهيأ به للزواج ما تجهز به. فهل هذا المراد، هل هذا المراد يعني شيء الذي تجهز للزفاف، أو المراد عموم الجهاز، يعني يشمل ذلك مثلا الألبسة والألحفة والأواني وما إلى ذلك مما تحتاج أن تجهزه لبيت الزوجية؟ لا أدري الحقيقة، الذي أفهم أنا أن المراد الثاني، الذي أفهم أن المراد هو الثاني. فيقول ما يلزم، يعني لا يلزم أن لو قال مثلا الزوج أنا أحتاج بس أرتب بعض أموري يسيرا يومين أو ثلاثة أسبوع أسبوعين أرتب بعض أموري ثم أستلم، يقول هذا يمهل، هذا يمهل. لكن لو قال لا أنا أحتاج إلى عدة أشهر حتى أرتب كل الأمور المتعلقة بجمع الأثاث وتكميل الأثاث في البيت ولا ينقص شيء و إلى آخره، فهذا الظاهر هو الذي يقولونه هو الجهاز. هذا ليس مؤكد الكلام الذي يذكره لكم، لأنه أنا حتى الآن ليس واضح عندي، لأنه هو قال استمل طلب المهلة ليصلح أمره، ثم قال هنا لا لعمل جهاز فلا تجب المهلة. يعني الفرق الدقيق بين هذا وهذا أنا عندي ليس واضحا حتى الآن، عندي ليس واضحا حتى الآن، لكن الذي فهمته من كلامهم هو ما ذكرته لك. بعض الشباب يقول أنه ليصلح أمره يقول هذه الترتيبات الإدارية، مثل توثيق العقد مثلا، أو يعني ترتيب بعض أمور الزواج وما إلى ذلك، يقول هذه الأشياء التي يمهل لها وجوبا. أما ترتيب جهاز البيت والتجهيزات المتعلقة بالبيت فهذه التي لا يجب المهلة لها. قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط. هذا تسليم الأمة الآن عاد على الشرط لما قال يجب تسليم الحرة، صح؟ فتسأل أنت عن الأمة، طيب إيش وضعها؟ قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع. مع الإطلاق يعني إذا لم يقيدوا، إذا ما في أحد. طبعا ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أمة مملوكة لأبي ذر وعقد عليها يونس. طيب هي مملوكة، المالك أبو ذر هذا سيد، يونس عقد عليها، نقول يونس عبد له ذلك، حر نقول له ذلك إن تحققت الشروط المتقدمة، من لم يستطع منكم طولا وذلك لمن خشي العنة منكم، فنقول تحققت الشروط له أن يعقد عليها. وإذا عقد عليها لم يجوز للمالك أن يستمتع بها، فصار عنده الخدمة فقط، وعندي أنا إيش؟ الاستمتاع، مو عندي أنا، عند الشخص هذا العاقد. ها سأجعل تقريب يقول طيب الآن كيف نسوي الآن؟ الأمة هذه وين تكون؟ عنده ولا عند العاقد؟ قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق، إذا ما في اشترطوا، ما اشترطوا شروط وقالوا هي تكون كذا وكذا، يجب تسليم على الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع. قال وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. يقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. يقول إن شرط يونس لما جاء يعقد عليها، طيب شرط أنها تسلم له في النهار كل أيام الأسبوع أو بعض أيام الأسبوع أو كذا، يقول يجب أن تسلم. قال أو بذله سيد، إيش معنى بذله سيد؟ أبو ذر قال أنا ما أحتاجها في وسط الأسبوع، أنا أحتاجها للخدمة في آخر الأسبوع، يأتيني ضيوف وما إلى ذلك، فأنت يا زوجها خذها عندك في وسط الأسبوع. هل يلزمه أن يتسلمها؟ يقول أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. لماذا يجب عليه أن يتسلمها؟ لأن هذا من آثار الزوجية، التسليم، أنها تسلم المرأة نفسها لمن؟ للزوج. طيب فكان هذا باللوازم الزوجية. ثم قال رحمه الله تعالى ويباشرها أي الزوج. طيب نتوقف عند هذا يا عبد الله، الله أعلم.